يعني احنا نشكر له حتى عنايته بالإخراج يعني المتميز بارك الله فيه. هذا أيضا من ضمن الكتب اللي تعتني بالمعاملات المالية، عنوانه معاملاتك المالية في ميزان الشريعة الإسلامية. طبعا قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر سعيد الزيباري، وهو مشايخ متخصصين في الأصول وفي الفقه، وله عدد من المؤلفات يعني فوق 23 هو ذكر يعني في في في ترجمة نفسه في آخر الكتاب، وهذا عمل جميل يعني هو في آخر الكتاب ترجم لنفسه تقريبا أو صاحب الدار ترجم له المؤلف في سطور، فعرفنا بعض ثنايا أو ثنايا الترجمة يعني ما هي، وهذا جميل لو تفعل مع كل من طبع صحيح له كتاب. صحيح. طبعا هو قال إني وجدت إنه كثير من المعاملات المالية خرجت عن نظام وسنن الشريعة الإسلامية بحكم النظام الاقتصادي المستورد من قبل الغرب، والذي لا هو الذي أحقق المرجو منه في العالم الإسلامي من النمو الاقتصادي وغيرها، ولا هو الذي أبقى على محرمات الشريعة كما هي. قال فبدأ وجمع ما يتعلق بمعاملات المالية في ميزان الشريعة الإسلامية كضوابط وقواعد. طبعا هو من أين تجمع له هذا الكتاب؟ هو طبعا تجمع له هذا يقول أنه عدد من المحاضرات التي ألقاها سواء في الجامعات أو المساجد أو الندوات كله كان تسأل بحكم المكان يلقيه هو من مسائل المعاملات، عرض كثير جدا من الأسئلة وجد أنه بعضها مهم جدا، فتجمعت عنده وإذا بها تغطي كافة أبواب المعاملات، فأخذها ورتبها وأخرجها في هذا الكتاب بعد أن استشار وعرض على بعض المتخصصين فأشاروا عليه، وأخرجها لو أنت تلاحظ على طريقة السؤال والجواب. جميل. على طريق كل طريقة السؤال والجواب طبعا، لكن ليست انتبه ليست شيء تحت محاضرة معينة أو مقدمات معينة لأي باب، لا، بل يذكر مثلا ما ورد في باب الإجارة من الأسئلة التي عرض عليه، كثير منها إذا لم أقول كلها تراها مسائل عصرية، والشيخ أجاب عليها يقول بحكم ما كنت أعرف وأدري عنه من القضايا، وراجعت بعض مثلا المجمع قرارات المجمع الفقه الإسلامي، وأحيانا يزور بعض البنوك للتأكد من بعض القضايا الربوية والمحاولات الربوية ونحو ذلك. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى وفقهم الله.